هذا المقطع من إلقاء ندى خالد محمد. الفصل الخامس: صناعة العلم في عصر العلم. البند الأول: الجهد الذاتي في طلب العلم. الاعتبار الأول: الحرص على طلب العلم. من أوائل الأحاديث التي تعلمناها في المدرسة حديث المسيء صلاته، أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى، ثم جاء إلى الرسول فسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة. إلى نهاية الحديث. رواه البخاري. وكان الدرس المستفاد الذي يملى علينا هو كيفية إتقان الصلاة كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وهنالك لفتة أخرى مهمة: لماذا أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بإعادة الصلاة 3؟ ربما في المرة الأولى لينبه الرجل إلى أنه لم يحسن الصلاة، فلعله يعمد لإتقانها في الثانية. لكنه عندما لم يحسنها الثانية، فذلك يشعر بأنه صلى بأحسن ما عرف. فلماذا عاد المصطفى عليه الصلاة والسلام وأمره في 3 أن يعيد؟ أفلم يكن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بخبايا الصدور قبل أن تنطق بها الألسن؟ فلماذا لم يره الرسول بداية الكيفية الصحيحة فيكون أقطع للشك باليقين، وهو المثل والقدوة؟ إن في ذلك التكرار 3 لعبرة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. تأمل هذا التكرار على نفس الوتيرة: ارجع فصلي، ارجع فصلي، ارجع فصلي. كأنما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا من طرف خفي أننا لابد أن نبذل وسعنا ونجتهد قدر طاقتنا قبل أن نتعلم، وأن العلم لا يسعى لأحد، وإنما يسعى إليه سعيا. فلما عاد الرجل في 3 معترفا والذي بعثك بالحق، ما أحسن غيرها، فعلمني، لما أقر بجهله وأبدى استعدادا ليتعلم علمه. وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على إجلال ليس لقيمة العلم فحسب، وإنما للحرص والسعي الذاتي في تحصيله والحافز الداخلي في تعلمه. وذاك بيت القصيد الذي نحن عنه غافلون: لابد من الجهد الذاتي في طلب العلم، لأن العلم أكبر من أن يحوزه فرد، وأوسع من أن يحيط به واحد وإن كان المعلم نفسه. فمهما كان المعلم حجة فيما يعلم، تظل قيود الوقت وضوابط المنهج مانعاً أمام تحويل الطالب إلى تلك الحجة. فالمعلم إنما يسلم الطالب مفاتيح العلم لا العلم نفسه. والمعلم كالربان الذي يعلم ملاحا مبتدئا من أفانين الملاحة وأصولها ما يمكنه من الإبحار وحده على بصيرة. وهل كان ذلك الربان يوما إلا ملاحا مبتدئا؟ وهل كان المعلم يوما إلا تلميذا أولا؟ الاعتبار الثاني: بين التراكم الدراسي والبناء العلمي. وينبغي على كل متعلم التنبه للفارق بين العلم والدراسة، والتفرقة بين أسباب التفوق الدراسي وسبل التمكن العلمي. الدراسة في المنظومة الدراسية تقوم في الغالب على تراكم كم معلوماتي لا بناء علمي، وهو حشد متراكم كثير منه غثاء كغثاء السيل. والتفوق الدراسي لا يعدو في غالب حقيقته استظهار أكبر كم من ذلك الخضم المعرفي لصبه في ورقة إثبات معرفته، فنتفوق وننتقل من قالب معد سلفا إلى الذي يليه، ومع كل نقلة تتساقط التراكمات المعلوماتية كأوراق الخريف، حيث لا عودة ولا مآب. أما العلم في المقابل فهو الرحيق الرائق والأساس الراسخ لبنيان متين. إن حفظ مقالة كاملة عن تحليل شخصية في نص أدبي مثلا لا يعني بالضرورة أنك متمكن من وسائل الكتابة أو صاحب ذائقة فنية، تماما كما أن محلل القصيدة إلى ألفاظ وتعبيرات لا يستلزم أن يكون شاعرا. كذلك دارس الطب الذي يمكنه تسميع أعضاء ووظائف جسم الإنسان ليس بالضرورة متمكن علميا كطبيب أو ماهر عمليا كممارس. والاستذكار بهذه الصورة المعلوماتية يقتل البصمة المتفردة والقدرة على الإضافة للعلم. فمن حاز أصول العلم الراسخ صار قادرا على تقليب الفكر والنظر فيما تعلم ليضيف ويعدل وينفع، بعكس المتون البشرية والخزانات النصية المتنقلة الذين مبلغهم من العلم حسو كحسو الطائر، ومبلغهم من الفهم كببغاء عقله في أذنيه. كببغاء عقله في أذنيه من بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي في مسرحية كليوباترا في معرض وصفه لمدى تناقل الناس للأخبار دون تثبت، يقول: اسمع الشعب كيف يوحون إليه، أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. وكما أنه ليس كل معلم عالم، فما كل دارس طالب علم. وكما أن التراكم الدراسي وحده لا يصنع عالما بالضرورة، فمن يعتني بالبناء العلمي يصير النجاح الدراسي له أمرا ميسورا. فالذي يصرف اجتهاده العلمي لإتقان لغة يتعلمها ويتمكن من مهارتها، يصير سؤال الإنشاء في الامتحان مثلا عنده مسألة تهيئة فكرة بلغة هي طوع بنانه بالفعل. أما من يصرف جهده لحفظ المواضيع الجاهزة فيا ويله إذا طلب منه موضوع خارجها ليس معه حصيلة مفردات له. الاعتبار الثالث: اصنع علمك بنفسك. لذلك إذا لم يكن من المنظومة الدراسية خلاص، فلا مفر من أن تصنع بنفسك لنفسك خطا موازيا بين ساعات الدراسة وآفاق التعلم الذاتي في عالم أبواب المعرفة فيه مفتحة على مصراعيها. تمكن من أصول العلم تبلغ فروعه تلقائيا، وليكن لك في مقابل القوالب الدراسية مدرستك الخاصة وعلمك الحقيقي وأساتذتك القدوة، تستقي منهم المبادئ والفكر والأصول التي بها تحيا. وقتها يرجى ألا كبير ضرر عليك من عمليات التفريغ في ورقة الامتحان آخر العام. لكن إذا لم يكن لك من العلم حظ سوى تلك الورقة، تأكد أنك بزوالها زائل لا محالة، مهما حملتك شهادات وألقاب تفيد أنك مررت على تلك التراكمات. وكل نواحي القصور في المنظومات الدراسية لا يحلها النقد ولا يخففها التذمر، والتحجج بها صار عذراً انتهت صلاحيته. وقد قرأت مرة مقولة بعثت في عزم التأليف: إن لم يكن الكتاب الذي تريد قراءته قد كتب بعد فاكتبه أنت. وكذلك إن لم تجد فيما يعرض عليك من علم ما يكفي لإرواء غليلك، فاصنع علمك بنفسك. الاعتبار الرابع: اللؤلؤ المكنون. وقد كان العلم في الأزمان الغابرة ملكا لمن يغالي الثمن أو يبذل البدن، لكنه اليوم لؤلؤ مكنون وموفور لمن يحسن الغرف منه. اليوم أمامك كل هذه الامتيازات، من الإنترنت إلى الوسائط المرئية والمسموعة إلى وفرة في الكتب الورقية والإلكترونية لم نشهد لها مثيلا. فالمعرفة لم تكن متاحة من قبل للكل سواسية وبالمجان كما هي في عصرنا اليوم، ومن ثم لم يعد التعلم اختياراً ولا التفوق رفاهية لمن أتيحت له كل تلك الامتيازات، بل صار واجباً وأمانة لا بد من الوفاء بها وشكر نعمتها، بدل أن تصير تلك الكنوز مهدرة على المتعة الآنية وقتل الوقت بلا هدف. وليس في إمتاع النفس من بأس لو أنه لا يتعدى حدود الترفيه المعقول، فيصير الشغل الشاغل على مدار 24 ساعة. الاعتبار الخامس: مسؤولية المتعلم في غياب شخص المعلم. ومما يثير التعجب مدى التهافت على الدورات التدريبية والتعليمية التي يتولى الأهل عبء الإنفاق عليها، في حين أن كل شيء اليوم بلا مغالاة يمكن تعلمه ذاتيا لمن عزم أن يفعل. والاستثناءات لا تخل بالقاعدة، فالمواقع والكتب والدورات والشروح الإلكترونية على الإنترنت ما خلت ولا أبقت فرعاً من المعارف إلا ولها فيها نصيب. خذ مثلاً أي لغة أجنبية بما فيها اللغات الإفريقية والآسيوية النادرة، تجد لها عديداً من المواقع ذات المواد المقروءة والمرئية والمسموعة لشرحها بإسهاب. والمقبلون على تعلم اللغة العربية يتوافر أمامهم آلاف المواقع والكتب الإلكترونية لتعليم اللغة العربية بلغات وسيطة أشهرها الإنجليزية. وعلوم القرآن نفسها من تفسير وتجويد كلها صارت متاحة في فيديوهات على اليوتيوب أو مواقع متخصصة، وكثير منها لمن أحسن التنقيب بكفاءة الشيخ المعلم. ومكتبات العالم كلها صارت مفتحة الأبواب على الإنترنت، والعديد العديد منها مجاني، بل إن المكتبات العربية الإلكترونية أحرزت تقدما ملحوظا مؤخرا، والبرامج والدورات التي تتطلبها الشركات الكبرى مثل تلب وتويفل وبرامج التصميم والجرافيكس والفلاش والفوتوشوب، كلها مشروحة بالصوت والصورة ومتاحة في كثير من المواقع بالمجان وفي بعضها بأسعار رمزية. والجدير بالذكر الطفرة التي ظهرت مؤخرا في المنتديات المخصصة للإجابة على الأسئلة في أي حقل من حقول العلم والمعرفة، فهناك منتديات لغوية وأخرى علمية أو أدبية أو رياضية متوافرة بالعربية والإنجليزية وغيرهما من اللغات. وحتى الفتاوى والاستشارات الطبية والاجتماعية صارت لها مواقعها الموثوقة، والتشكيك المستمر في مصادر الإنترنت وموارده صار حجة قد وهنت خيوطها، فالمصادر الموثوقة في ازدياد، والباحث الإنترنتي كغيره من الباحثين يكتسب خبرة في طرائق البحث وحدسا يمكنه من تمييز الغث من السمين، ولكن الأمر يحتاج لأسس راسخة ثم مران ودأب ومثابرة شأن أي خبرة أو مهارة يكتسبها المرء في الحياة. ومن طرائف ما قيل لي حين كنت أعدد فوائد الإنترنت أن استخدامها كثيرا ما يحوج المستخدم لمعرفة اللغة الإنجليزية، وذلك حق لأن الإنترنت العربية لازالت بحاجة للمزيد من التطوير والإمداد المعرفي، فيحسن الاستعانة بلغة أجنبية وأشهرها الإنجليزية في أمور البحث العلمي بالذات. ووجه الطرافة في ذلك أن ما تخيله القائل عقبة أمام استعمال الإنترنت يمكن في الحقيقة التغلب عليه باستعمال الإنترنت من خلال آلاف المواقع التي تعلم الإنجليزية، من بينها مواقع عربية كذلك، وهكذا تصير العقبة غلبة ويتحول الفشل إلى نجاح بالجهد الذاتي وسعي الفرد في تعليم نفسه بنفسه.